ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون الحديث. وللبخاري قال: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ قال: لا أدري. فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى. قلت: لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. وفي أخرى له قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته فغرف بيده فيه، وفي رواية: فغرف بيديه، ثم قال: ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعد. قوله: على ملء بطني، أي ألازمه وأقنع بقوتي ولا أزيد على القوت، فلا أجمع مالا لذخيرة ولا غيرها. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. البلعوم مجرى الطعام. قال ابن حجر: حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة يزيد لأنها كانت سنة 60، واستجاب الله دعاءه فمات قبلها بسنة. وقال ابن المنير: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة لتصحيح باطلهم، أن للشريعة ظاهرا وباطنا، وحاصل باطنهم الانحلال من الدين. قال: وإنما أراد أبو هريرة قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم، ولو كان ما يكتمه من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها، لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم. وأخرج أحمد والدارمي وابن ماجة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب بسند حسن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قوله: نظر الله، قيل دعاء له بالنظارة وهي البهجة والسرور والبهاء، وقيل المراد هنا النظرة من حيث الجاه والقدرة، وفيه الترغيب في حفظ الحديث وتبليغه. وأخرج الشيخان عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية: فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد بن سيرين إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ وسيأتي الحديث بطوله في كتاب بدء الخلق وصفات المخلوقات. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال القاضي: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف. واختلفوا في المراد بهذا الحديث، فقيل هو منسوخ بغيره، كحديث اكتبوا لأبي شاه وحديث صحيفة علي، وقيل غير ذلك. قوله: فليتبوأ، أي فليتخذ مباءة، والمباءة المنزل ومنه البيئة، أي فليتخذ لنفسه منزلا من النار، نعوذ بالله من النار، وهو أمر بمعنى التهديد. وقد روي قوله: من كذب علي متعمدا إلى آخره عن 63 صحابيا رضي الله عنهم. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة.